فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد موافقة مستصوب المذهب مستصوب المذهب مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد موافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ولا يقادح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة فاسمع ما ذكره في كتابه لبانة. هذا نقل ابن عساكر الذي أشرنا إليه ومن عرضه بنشرة الكوثر للإبانة وجد ما بينهما من الفرق. نعم. أحسن الله إليكم فاسمع ما ذكروا في كتاب الإبانة في كتابه الإبانة فإنه قال الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغ صفات العبيد وليس له مثل ولا نديد وساق خطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية والجميع والحرورية والرافضة والمرجئة وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة الرسول وإجماع الصحابة لأن قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدر والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما روى الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا أن الله إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله تعالى مستوي على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين كما قال بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بل بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه ونثبت لله قدرة ونثبت له السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والخوارج والجميع ونقول إن كلام الله عز وجل غير مخلوق وأنه لا يكون شيء في الأرض من خير أو شر إلا بما شاء الله وأن عمل العباد مخلوقا إلا ما شاء الله وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة له كما قال والله خلقكم وما تعملون وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره ونقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا وندين وأن الله يرى أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول إن الكافرين إذا رأوا المؤمنون هم عنه محجوبون كما قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وندين أن الله تعالى مقلب القلوب وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوا وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها